الحمد لله رب العالمين يا رب، استر عوراتنا وآمن روعاتنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واجبر كسرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا راحة إلا بعد لقاء الله. لما دخل ملك الموت على الخليل إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، قال الخليل لملك الموت: يا ملك الموت، أنا خليل الرحمن، أرأيت خليلا يميت خليله يا ملك الموت؟ فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت وقال له: قل لخليلي إبراهيم السلام يقرئك السلام ويقول لك: يا إبراهيم، أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ يا إبراهيم، يا إبراهيم، أرأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ من الباقي؟ من الوارث؟ من الباعد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المعطي؟ من المانع؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من الرافع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المقيت؟ من المغيث؟ من الحق؟ من النور؟ من الهادي؟ من القادر؟ من القدير؟ من المقتدر؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ وحد الواحد. وحد الواحد. وحد الواحد. إلهي. إلهي بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا يحتمي بحماك، إلهي إلهي إلهي بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ربي يا رب قد أذنبت قد أذنبت فاغفر زلتي اغفر زلتي اغفر زلتي يا رب يا ربي قد أذنبت اغفر زلتي اغفر زلتي وارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يحتمي بحماك يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي انت المجيب لكل من ناداك بك استجير بك استجير ومن يجير سواك من يجير سواك من يجير سواك ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا الله اذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن ادم فقل يا الله اذا ضاقت عليك الدنيا يا ابن ادم فقل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله قل يا الله ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا ارحم ضعيفا يحتمي بحماك بك استجير ومن يجير سواك ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب يا رب قد اذنبت فاغفر زلتي انت المجيب لكل من ناداك واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله لما حضرته الوفاة كان يمسح وجهه الشريف بماء بارد ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات ويدعو الله قائلا: اللهم هون علي سكرات الموت. الحبيب الحبيب على فراش الموت يدعو الله، يدعو الله ويقول: اللهم هون علي سكرات الموت. إن للموت لسكرات. وكانت فاطمة واقفة بجانب أبيها تقول: وكرباف على كربك يا أبتاه. فكان أبوها المصطفى يقول لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. يا فاطمة، يا أم الحسن، يا أم الحسين، يا أم زينب، يا أم كلثوم، يا أم الحسنين، يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. سيدي يا أبا القاسم، يا رسول الله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. يا طب القلوب، يا طب القلوب، يا دواها، يا عافية الأبدان، يا شفاها، يا نور الأبصار، يا ضياءها، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه. صلوا عليه وآله. صلوا عليه وآله. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد، فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة، سؤال، سؤال أطرحه والقلب حزين: سؤال أطرحه والقلب حزين، وأوجه هذا السؤال إلى شيخ الجامع الأزهر وإلى مفتي مصر، إلى أكبر عمامتين في مصر. هذا السؤال أقول فيه: ما حكم من استهزأ بالله وآياته ورسله وملائكته. ولماذا أطرح هذا السؤال أيها السادة الأعزاء؟ أما لماذا فمع الدرس 65 بعد 100 الثالثة عندما أضع أمام أسماعكم وأبصاركم إحدى كبرى صحف مصر، أضع أمامكم جريدة الأهرام وما نشرته أمس الخميس الأول من شهر مايو عام 80 و900 و1000. ماذا قال في الأهرام وماذا نشرت الرسام الهزلي صلاح جاهين، استغفر الله، فما هو بصلاح انما هو فساد جاهول. ماذا رسم؟ لم يجد من يهزأ به الا الله رب العالمين. ماذا فعل؟ والله كنت اتمنى ان اكون في باطن الارض، فذلك افضل من ان امشي على ظهرها والاسلام يهاجر. ماذا قال جاهين؟ منذ ايام مات مخرج سينمائي اشتغل به الرأي العام في مصر المسلمة. هذا المخرج السينمائي الانجليزي الكاثوليكي كان يسمى مخرج الرعب، هيتشكوك، الفريق هيتشكوك، مخرج سينمائي انجليزي كاثوليكي مات بعد 80 عاما قضاها في لهوه ولعبه، فلم يجد صلاح جاهين احدا يسخر منه الا الله وملائكة الله. ماذا فعل صلاح جاهين؟ رسم ملك الموت، ثم رسم بجانبه صورة لله بشنب وثقل ونظارة وجناحين وشعر على الجانب. الله يسأل ملك الموت بعدما قبض روح هيتشكوك، قال الله لملك الموت كما ذكر رسامنا وفناننا يسأله، واسمحوا لي ان احكي لحضراتكم السؤال والجواب باللغة التي تكلم بها الرسام الهزلي، واسأل الله ان يسامحني أسأل الله أن يسامحني إذا حكيت الكلام كما هو. الله يسأل ملك الموت بعدما قبض روح الشكوك ويقول له انت غبت كتير يا عصرائيل لما جبت هتشكوك. فيرد ملك الموت قائلا يا رب اصل كل ما قرب منه يبصلي ويقول لي بخ. لا اله الا لا اله الا انت تعبت كتير يا عزرائيل لما جبت هتشكوك. عزرائيل يرد ويقول اصل كل ما قرب منه يقول لي بخ. أهذا كلام يليق بذات الله؟ أهذا كلام يليق بذات الملك؟ أيجرؤ الفنان الفاسد أن يوجه مثل هذا الكلام إلى أي حاكم؟ أيستطيع الرسام الفاشل الفاسد المفسد الملحد أن ينقض حاكما من الحكام؟ لا لا يستطيع لا يستطيع، لأن هناك سجنا واعتقالا وتعذيبا وجلدا وتعليقا ومحكمة تحمي النظام تسمى محكمة القيم، وليس هناك قيم. أين القيم يا من تنادون بالقيم؟ لو كان هناك قيم عندنا فهل يسمح لرسام فاسد ساقطا ان يسخر بالله رب العالمين؟ لو كان هناك قيم. الهي الهي ماذا اقول ماذا اقول يا رافع السماء بلا عمد؟ ماذا اقول يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الاليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، ويرى ويسمع ما يرى ما دونها في قاع بحر ذاخر متجندل. تعال يا عدو الله، تعال لترى ماذا يفعل ملك الموت اذا دخل على الواحد منا. تعال ماذا يفعل اذا دخل على المؤمن، وماذا يفعل اذا دخل على الفاجر الفاسد؟ اذا دخل على المؤمن قال له السلام عليك يا عبد الله، فيقول له المؤمن يا ملك الموت زائرا جئت ام قابضا؟ فأقول له ملك الموت يا عبد الله بل جئت من الله قابضا يا زائرا فإن الجنة تشتاق لرؤياه. ومعه فريق من الملائكة. ثم يقول ملك الموت لروح المؤمن: اخرجي ايتها النفس الطيبة في البدن الطيب، اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وتخرج الروح لتلف في حرير اخضر، ويصعد بها الملك الى السماوات العلى، فتفوح رائحتها اطيب من ريح المسك. كلما دخل بها سماء من السماوات اصطفت الملائكة الكرام ورحبت وباركت، حتى اذا ما انتهت الروح الى صاحب العرش العظيم جل جلاله قال الله للملائكة: ادخلوا روح عبدي في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. وحد الله رب العالمين. هذا هو ملك الموت. قال الله تبارك وتعالى وهو القاهر فوق عباده: ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق: الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. اما ان كان العبد عبدا فاجرا عاصيا فاسدا مفسدا فان ملائكة الموت عندما تدخل عليه تضربه ضربا شديدا وهو على فراش الموت. قال الله تبارك وتعالى: فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. ثم ماذا؟ ثم تلف الروح في خرقة بالية يفوح منها ريح خبيث، فيأمر الله بها الى سجين. وما ادراك ما سجين؟ ان سجين ما هي الا حفرة من حفر النار. فيستغيث العاصي الفاجر ويقول لملائكة الموت: رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فيا فأردت عليه مولانا تبارك وتعالى قائلا: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذا نام العبد على خشبة الغصن نادى عليه الملك: يا ابن آدم، أين لسانك؟ ما أسكتك؟ يا ابن آدم، أين كلامك؟ ما أخرسك؟ يا ابن آدم، أين ريحك الطيب؟ ما غيرك؟ يا ابن آدم، أين مالك؟ ما أفقرك؟ أين لسانك؟ أين كلامك؟ أين ريحك؟ أين مالك؟ فإذا ما وضع في نعشه ينادي على أهله: يا أهلي، يا أبنائي، لا تغرنكم الدنيا، لا تلعبن بكم الدنيا كما لعبت بنا، لقد جمعت المال من الحلال والحرام وتركته لكم تستمتعون به، وسأسأل عنه وحدي أمام الله يوم القيامة، فالمال لكم والحساب علينا. ثم مات. إذا وضع على باب القبر ينادي عليه القبر قائلا: يا ابن آدم، جمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب؟ خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب؟ فإذا ما وضع في قبره نادى عليه مالك الملك وملك الملوك: يا ابن آدم، رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا أموت. انا الحي، انا الحي الذي لا اموت. يا عدو الله، يا عدو الله، يا من سخرت بالله وملائكته، إن الله تعالى يقول: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. يا عدو الله، أتدري ماذا يقول ملك الموت إذا دخل على ابن آدم؟ اسمع يا عدو الله، يقول ملك الموت إذا دخل على ابن آدم: يا ابن آدم، لقد طفت لك المشارق والمغارب، فلم أجد لك على وجه الأرض لقمة عيش تأكلها. يا ابن آدم لقد قصدت لك المشارق والمغارب، لم أجد لك شربة ماء على وجه الأرض تشربها. يا ابن آدم يا ابن آدم قصدت لك المشارق والمغارب، لما أجد لك على وجه الأرض خطوة تخطوها. يا ابن آدم يا ابن آدم طفت لك المشارق والمغارب، فلما أجد لك على وجه الأرض نفسا تتنفسه. إن كان في الشهيق لم يسمح له ملك الموت ان يطرد الزفير، وان كان في الزفير لم يسمح له ملك الموت ان يأخذ الشهيد. عندما يقول له لم اجد لك نفسا تتنفس به، عند قوله به لا يسمح له بنفس واحد. لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رسب ولا يابس الا في كتاب مبين. يا عدو الله اسأل الله ملك الموت لماذا غبت عنا، اسأله هذا السؤال والملائكة جميعا تقول وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هل ينسى الله؟ هل الله ينسى؟ هل الله يجهل حتى يسأل ملك الموت هذا السؤال؟ ايها الفاسد في الامة الفاسدة التي ضاع الحق فيها وعرفت الباطل في عرصاتها، يا ايها الجهول الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ ملك الموت يرد على الله بهذا الرد، هل ملك الموت في حال هفار مع الله؟ أينكت مع الله؟ أيسيء الأدب على الله؟ ملك الموت يقول لله كل ما عرض منه يقول له هذا هو الاسلام، اتلك عقيدته؟ اين الرقيب؟ اين الرقيب على المصنفات؟ اين الرقيب على الفساد؟ اين الرقيب على الانحلال؟ اين الرقيب على من يعتدي على حدود الله؟ اين الرقابة؟ أرقابة علينا؟ أرقابة على المساجد؟ أرقابة على المساجد؟ والله الذي لا إله غيره لقد عجبت عندما ذهبت لعيادة مريض في إحدى قرى الغربية منذ ثلاثة أسابيع، وبعدما زرته ودعوت الله له بالشفاء ارسل الي المريض وقال لقد حضر رجال الامن عندي وسالوني لماذا صارت وماذا كنتم تقولون وماذا قال لك، هل خطب؟ هل القى خطبه؟ زياره المريض تلقى فيها الخطاب. وهل أزور المريضة لنقوم باتفاق جنائي على قلب نظام الحكم بالقوة؟ والله الذي لا إله غيره، وأنا أقسم غير حانث، أقسم في هذا المكان الطاهر، لو عرضت علي مناصب الدنيا لأغلقت الباب أمامها جميعا. والله الذي لا إله غيره، أنا لا أرضى بمنبر رسول الله بديلا، لا أرضى بديلا. كم من ترقيات عرضت، وكم من مناصب قدمت، وكم من إغراءات قيلت، وكم من مسؤولين زاروني في بيتي لعرض المناصب من مصر وخارج مصر، ولكني دعوت الله قائلا احلني اماما وامتني اماما واحشرني وانا ساجد بين يديك يا رب العالمين. مناصب، اي مناصب؟ ان المناصب بلاء، بلاء وابتلاء. قال الحبيب عليه الصلاة والسلام: انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة. ندامة، رقابة على المساجد، رقابة على اصحاب السكون، على من يطلق لحيته، رقابة على من يصلي، رقابة على من تغطي شعرها. كان الواجب ان تكون الرقابة على الفساد وعلى الافساد وعلى المفسدين. والله الذي رفع السماء بلا عمد، لقد عاصرت مشكلة منذ ايام لشاب يبكي البكاء المرير. كان مع مجموعة من الشباب وارادوا ان يقضوا ليلة حمراء، فلما اعدوا العدة واحضروا الخمور واغلقوا غرفة العمليات على فتاة ساقطة، دخل الواحد بعد الواحد في غرفة العمليات الشيطانية، ولما دخل اخرهم ليسني بهذه الفتاة نظر الى وجهها فوجدها اخته. الديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، كما تدين تدان. عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. من يزن يزنى به ولو بجداره. ان كنت هذا لبيبا فافهمي، ان الزنا دين، فان اديته كان الوفا من اهل بيتك فاعلمي. يا هاتكا سطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. ووقف عاجبا، وقف عاجبا امام عرض قد هتك، وفي ذهول قال لها: ما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ وعلى جناح السرعة قالت: وما الذي جاء بك الى هذا المكان؟ الجزاء من جنس العمل. اسأل الله ان يقبل منه توبته، فقد ندم على ما حدث وبكى بكاء مفرط. هؤلاء هم الذين يجب ان يتعلموا الادب، يتعلموا الادب مع حرمات الله ومع حدود الله. اما ان توضع الرقابة على اصحاب اللحى، ان الله يعلم ورسوله يشهد انه ما من يوم يمر الا ويأتي الى هذا المسجد شباب منهار. لماذا اراك منهارا ايها الشاب؟ فيقول: لان ابي اوعدني بالطرد من البيت ان لم احلق لحيتي. انا لست ادري. ولماذا لست ادري؟ لست ادري ما الذي يضر الدولة من لحية اطلقها الشاب حبا في رسول الله. اذا رد الشباب شنبه واطلق شواربه على شفته العليا يعتبر مواطنا صالحا. فاذا ما اطلق لحيته وضع في دوائر حمر، عندما ترون الشباب يسير وراء اعظم الرجال واكرم الرجال وافضل الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ صلاح جاهل يكتب ما يشاء، مصطفى حسين يكتب ما يشاء، ولقد رسم ذات يوم من الايام ديكا ووراءه تسع دجاجات وكتب فوق الصورة: محمد جمعة زوج التسعة. يقصد الرسول وامهات المؤمنين، يقصد الرسول وامهات المؤمنين. والله الذي لا اله غيره، لو ان هذه الصورة كتبت عن الانبا شنود، عن الانبا شنود، والله لقامت الدنيا وما قعدت، وما قعدت. لو ان صورة مثل هذه الصور كتبت على عباد الكنيسة وعلى رواد الكنيسة لا تز الكرسي هناك في البيت الابيض الذي اسأل الله ان يجعله دائما اسود. لكن الاسلام يعتدى على حرماته، ونبي الاسلام يعتدى على حرماته، وبعد ذلك توجه التهم الى المسلمين بانهم خطفوا 30 فتاة نصرانية. الا تحدى اكبر عمامة سوداء في مصر ان استطاعت ان تذكر لنا اسم فتاة واحدة خطفها المسلمون؟ المسلمون مؤدبون، المسلمون لا يعرفون خص البنات، المسلمون لا يدينون بهذه الاخلاق. ان الله لا يصلح عمل المفسدين. يا معشر السادة، أبعد أن يعتدى على عقيدة الله؟ أبعد أن يعتدى على ملائكة الله؟ إن الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل روحها الى اجل مسمى. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ابعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فالنوم موت اصغر والموت نوم اكبر. النوم موت اصغر والموت نوم اكبر. ماذا تقول ايها الفاجر اذا خرجت من قبرك يوم القيامة؟ تقول من بعثنا من مرقدنا؟ فيقول لك المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ماذا تقول ايها الفاجر اذا وقفت على حافة الجحيم مع قرنائك ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين؟ فيرد عليهم مولانا قائلا بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ماذا تقول؟ ماذا تقول ايها الغادر عندما تلقى مع زبانيتك في نار جهنم؟ فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. ماذا تقول ايها الفاجر اذا ناديت على خزنة النار وقلتم لهم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب؟ فتقول لكم خزنة النار اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ فتقولون بلى. فتقول لكم خزنة النار فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. ماذا تقول ايها الفاجر اذا قلت لمالك خاسر النار يا مالك ليقض علينا ربك؟ اهل النار ينادون على مالك رئيس الخزنة ويقولون له ليقض علينا ربه. قال المفسرون فلا يرد مالك الا بعد الف سنة فيقول لهم انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. فيتوجه الفجار الى الجبار جل جلاله لقد يأسوا من الاقوياء ويأسوا من الخزنة ويأسوا من مالك رئيس الخزنة. فيتوجهون الى الجبار جل في علاه ويقولون له ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فماذا يقول لهم الجبار جل جلاله؟ يقول لهم اخسروا فيها ولا تكلموني. معشر السادة يقول لهم اخسروا فيها ولا تكلموني. اخسأوا فيها، امكثوا فيها صاغرين، أذلاء داخرين. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. أيها السادة الأعزاء، ما حكم من استهزأ بالله وملائكة الله ورسل الله؟ الحكم يصدر بعد جلسة الاستراحة. وأعود بحضراتكم من هنالك من عند الملائكة الكرام إلى هناك إلى جريدة الأهرام إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، سأترك القرآن الكريم يحكم على من سخر من الله وملائكته ورسله وآياته. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى غزوة تبوك كان معه 30,000 من الموحدين، وإذا بجماعة من مرضى القلوب وما أكثرهم، ما أكثر مرضى القلوب في مجتمعاتنا. جماعة من مرضى القلوب في مؤخرة الجيش يسخرون من الحبيب محمد، يقول بعضهم لبعض: أيظن محمد أنه سيحطم حصون الروم وقصورها؟ ثم يضحكون، يضحكون سخرية بمبعوث العناية الإلهية وشمس الهداية الربانية سيدنا محمد. وإذا بالأمين جبريل عليه السلام يهبط على أمين الأرض والسماء سيدنا محمد ويقول له: يا رسول الله، ربك يقرئك السلام ويقول لك: ارجع الى فلان وفلان وسلهم على اي شيء يضحكون. وارجع الحبيب محمد اليهم واسألهم فيقولون له: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونلعب ولم نتعرض لك باي سوء. واذا بالامين جبريل ينزل بقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فالسخرية بالله كفر، والاستهزاء بكلام الله كفر، والاستهزاء برسول الله كفر. بل ان الامام ابا حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه سمع رجلا ينادي على صديق له يسمى يحيى ينادي عليه بسخرية ويقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فقال له الامام يا هذا لقد كفرت فجدد ايمانك بالله. مجرد نداء، مجرد نداء على صديق يسمى يحيى، يقصد بالآية ان يسخر بكلام الله. قال له الامام لقد كفرت، واذا كان قد كفر فزوجته طالق ولا نقرئه السلام، واذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. فاذا دعي الى الايمان ولم يتب ولم يجدد ايمانه وجب على امام المسلمين ان يقيم عليه حتى الردة فيقتله. قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ليس هذا فقط، بل ان من سخر من احد المسلمين لانه اطاع ربه فاسمعوا الحكم عليه. من قال لرجل يصلي خذني على جناحك، انت بقيت سني، انت بقيت بتصلي، ده المصلين كلهم حرامية، ده المصلين كلهم مش كويسين. من قال لأحد المسلمين هذا الكلام فاسمع معي الى ما رواه رب العالمين في هذا المقام. الحبيب عليه الصلاة والسلام فتح باب التبرع امام المتصدقين للجيش الاسلامي يوم تبوك، فجاء عبد الرحمن بن عوف، جاء عبد الرحمن بن عوف بنص ماله واعطاه للحبيب محمد. فقال له الحبيب بارك الله لك فيما اتقيت واجرك الله فيما اعطيت. واذا برجل من المسلمين فقير اسمه ابو عقيل، هذا الرجل بحث عن شيء يتبرع به لجيش المسلمين فلم يجد معه شيئا، فذهب واستأجر نفسه يعمل عند بعض الناس، واعطاه ذلك الغني الذي استأجره اعطاه حفنتين من الشعير، فجاء باحداهما الى الحبيب محمد. حفنة شعير، جاء بحفنة من الشعير الى رسول الله. المنافقون جالسون فقالوا على عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن لم يقصد بصدقته وجه الله، انما قصد بها الرياء. وقالوا على الفقير ابي عقيل، هل الله في حاجة الى حكمة شعيرك ايها الصعلوك؟ فماذا حدث؟ اتدرون من الذي غضب لهذا؟ الله رب العالمين، الله جل في علاه. واذا بالامين جبريل ينزل بقرآن يتلى الى يوم القيامة. اسمعوه، اسمعوا هذا القرآن الكريم. قال تعالى: الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. يلمزون يعني يعيبون ويطعنون المتطوعين المتبرعين والذين لا يجدون الا طاقتهم لانهم فقراء، فاسخر منهم هؤلاء سخر الله منهم، اي انتقم الله منهم جزاء على سخريتهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فلن، الفاء واقعة في جواب الشر، ولن حرف نفي ونصب واستقبال. قال الامام الزمخشري: لن تفيد تأبيد النفي بخلاف لا وبخلاف لم، فلا تفيد النفي ولا تفيد تأبيده. ولم حرف نفي وجزم وقلب، تقلب الماضي من الزمان الحاضر والمستقبل، تقلب الماضي من حاضره ومستقبله الى الزمان الماضي. اما لن بالنون فتفيد تأديد النفي، ان لم يغفر الله لهم الى يوم يلقونه. لماذا؟ لماذا؟ لانهم استهزأوا بمن؟ بالله؟ لا. بآيات الله؟ لا. برسول الله؟ لا. اذا بمن استهزأوا؟ بمن؟ ببعض المؤمنين الطائعين. فاذا كان الذي يستهزئ بمؤمن لانه يطيع ربه، لانه يطيع ربه، الله حكم عليه بان له عذابا اليما، سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله. قال الحبيب محمد بعدما نزلت هذه الآية: والله لو علمت انني لو زدت على 70 مرة لغفر لهم لاستغفرت له، ولكني اعلم انه لن يغفر له. الاستهزاء، السخرية، سخرية بالله، سخرية بملك الموت. انت يا عزرائيل، مع ان الجاهل بلغ من جهله انه لم يعرف ان ملك الموت لا يسمى عزرائيل، هو الذي سماه ملك الموت يسمى ملك الموت. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون. سماه عزرائيل. نسأل الله ان يدخله عليه في فراشه ليقبض روحه ويريح الارض من شره ومن شر الذين وراه. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. معشر السادة. لماذا هذا التحطيم؟ ولماذا هذا الهدم للنفوس؟ لماذا؟ مخرج سينمائي مات في انجلترا. هل هناك ما يدعو الى ان نذكر تاريخ حياته؟ ولد رضي الله عنه في سنة 1899 من ام كاثوليكية وزوجته تسمى إلما وبنته تسمى بارشيا وله 3 أحفاد. انا اتحدى لو كان هناك من المثقفين من يخبرني متى ولد الامام ابو حنيفة ومتى مات واين ولد وعلى اي شيء بنى مذهبه. بل اني اتحدى الذين يقرؤون الصحف في بلادنا ويشجعون اهل الفساد لو قال قائل منهم لماذا عذب الامام احمد بن حنبل من الحاكم؟ لماذا؟ لكننا علمنا كل شيء عن الممثلين وعن المطربين والمطربات والفنانين والفنانات ولقبناهم بارقى الالقاب وسميناهم باعظم الاسماء وسخرنا من رجال الله ومن ملائكة الله ومن رسول الله ومن سنة حبيب الله. ويوم اعتزل احد اللاعبين اللعب يوم اعتزل اللعب لعب القرى يقام له حفل ساهر ويهدى بسيارة فارخة فاخرة تقدر 70,000 وتقام له الدنيا وتخلق عليه الرتب والنواشين. ثم ماذا بعد هذا؟ ثم ماذا في ايام يدخل فيها الطلبة الامتحانات ولجان الامتحانات كل يوم تقام مباراة فان لم تكن مباراة ففيلم سينمائي فان لم يكن فيلم فمسرحية فان لم يكن مسرحية ففيلم ومسرحية معا في يوم واحد. واليوم يتبارى الزمالك مع المحل الزمالك مع المحل في يوم وغدا الامتحانات لحساب من هذا لحساب من هذا؟ طلها اولادنا ولا يتمكنون من المذاكرة والمستويات العلمية هابطة. يا معشر السادة ماذا يصنع الله بنا اكثر مما نعانيه؟ ماذا يصنع بنا اكثر مما نعانيه؟ تفيد الانباء الواردة من محافظة الدقهلية كما نشرت جريدة اخبار اليوم بعددها الصادر في 19 ابريل الماضي ان هناك في محافظة الدقهلية 58 قرية تهدد محاصيلها بالتلف مهددة بالغزو كل يوم. قلت سبحان الله من الذين يغزونها؟ اين الجيش الذي يغزوها؟ هل الاسطول السادس؟ هل سلاح الطيران؟ لقد فشلت امريكا امام ايران فشلت وحطمها الله واخفاها في سماء ايران لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. عاصفة رملية هتت من القاعدة الارضية السماوية. عاصفة رملية هبت الى اكبر الطيارين المدربين المتمكنين المجهزين باحدث الاجهزة فخرت الطائرات على الارض محترقة. ما الذي فعل هذا؟ لا تشويشا روسيا ولا قمرا صناعيا ولا طيرانا ايرانيا. انها حملة اعدت منذ 6 اشهر وامريكا تجهز هذه القوات الخاصة لضرب ايران وتحركت الطائرات قبل الفجر واهل ايران اليوم اغلقت الملوك ابوابها ولكن هناك باب لا يغلق ابدا. لا ينام صاحبه لا تأخذه سنة ولا نوم. حملة دربت وعلمت وتمرنت في صحراء امريكا وحفظت الخطة وعدت العدة لضرب ايران وخطف حكامها ورجوع الشاه الى حكمه. والله حي لا ينام. لم تتدخل روسيا ولم تتعرض ايران للحملة. انما الذي دمرها هو الله. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخرة اخزى وهم لا ينصرون هل هناك من هو اقوى من الله؟ هل هناك من هو اشد من الله؟ هل هناك من هو اعظم من الله؟ عاصفة رملية تتحرك من قاعدة ما من القواعد الالهية فتتصل بالطيارين فتشعرهم بدوار في رؤوسهم فيهبطون على الارض محروقين لتعلموا ان الكون له اله واحد وله حاكم واحد وله رب واحد وله اله واحد هو الله. وحد الله. فاصبحت كالصريم واصبح حاكم البيت الابيض يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. ماذا يصنع الله بنا اكثر مما نحن فيه. 58 قرية من قرى الدقالية تهدد كل غروب شمس بجيش يغزو مزارعها وبيوتها. أتدرون مما تكون هذا الجيش من الفئران؟ فئران تخرج من جحورها في طوابير متراصة كأنها طوابير الرصاص المقذوف، طوابير من سلاح المشاة الفئراني يتحرك من جحوره كل غروب شمس، فيهجم على الحقول فيأكل صرعها، ويهجم على البيوت فيأكل أبوابها وثيابها وخزينها وعسلها وسمنها. وحار رجال المحافظة في كيف يقفون امام هذا الجيش الغازي. واخيرا قال احد العباقرة هناك ان العلاج الوحيد لهذه الفئران التي اصبح عندها مناعه ضد الصمام والمبيدات، ان العلاج الوحيد ان نأتي بعربتين من القطط. ولكن جيء بالقطط وخافت القطط من الفئران. ولت هاربة، انها ليست فئرانا ارضية، انه غضب من الواحد الديان. الربا اكلناه، والسرقة مارسناها، والكذب تحلينا به، والرشوة قبضناها، والزنا عم، والفساد طم، والحرب على الله. اللهم اني اسألك ان تنصر ديننا، وتنصر اسلامنا، وتعلي راياتنا، وترفع قراننا الى اعلى السماء. اللهم اعد المسجد الاقصى ومدينة القدس وبقية الارض الى ايدينا. ارفع اعلامنا، ارفع اعلامنا، اهلك اعداءنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله، محمد رسول الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأسلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. متوحد العزيز الرحيم. وسمع الصلاة على سيدنا محمد. يا سلام، تعال شوف الثقة في الله واليقين في الله والاعتقاد في الله. موسى مع 600,000 من بني اسرائيل يتوجهون الى صحراء سيناء، ولما وقفوا امام شاطئ البحر الاحمر نظروا وراءهم فوجدوا فرعون وجنوده وحرسه وخيله ودولته. فماذا قال اصحاب موسى؟ انا عايز اتوحي. شبان اسرائيل قالوا ايه لموسى؟ انا لمدركون. الواحد لما يلاقي اخوه في شدة يجب ان هو يقول له خليك مع الله واذكر الله ووحد الله وتوكل على الله، ويقوي من اذره. انما بني اسرائيل طول عمرهم جبناء لا يقين في قلوبهم، قالوا لموسى يا موسى إنا لمدركون. خلاص احنا رحنا بداية اهو فرعون حيجي يمسكنا واحد واحد. ايه يا موسى الورقة اللي انت قربتها لنا دي. موسى يعمل ايه؟ موسى ومعه هارون مقابل 600,000 واحد من بني اسرائيل. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. تعرف موسى قال لهم ايه؟ انت عارف الكلمة اللي قالها النبي لابو بكر لما قال له ان الله معنا؟ موسى قال لهم كلا ان معي ربي سيهديني. انا عايزك توحد من لا يغفل ولا ينام. ومن كان الله معه لا يخيب سعيه ولا يضل سؤله ولا تزل قدمه ولا يتعثر قوله، لان من كان الله معه فلن يكون احد عليه ابدا. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على علمه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا زل ولا مل. وحد الله. يا سلام. بيقول له انا لمدركون. يا موسى على طول مطلع جواز السفر مكتوب فيه ان معي ربي سيهديه. وجواز السفر بقى مش ودي القذافة عشان يذبحه ولا بيودي الجوادي دي برسين. ده جواز السفر بيعدي البحار وهو ماشي. يا سلام يا رجالة. يا سلام يا رجالة بعد ما توحدوا اللي خلق الخلي. اذا قال ربنا معك ما تخافش من حد ابدا. ابدا. اللي معه ربنا لا يخاف ولا يخشى. شو بيقول لي موسى ايه بعد ما توحد الله؟ بيقول لي يا موسى ما احبني من احب المال، وما احبني من احب الدنيا، فانه لا يسع قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق وعزتي وجلالي. ما توكل علي عبد الا كفيته، وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما اعتصر بي عبد الا ادخلته الجنه وكفيته كل مهنه، ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. وحد الله. يا سلام. بيقول له ما خافني من خاف الخلق، وما توكل علي من خاف فوات الرزق. يا سلام. وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت، وما اعتصم بي عبد الا ادخلته الجنة وكفيته كل مهمة، ومن اعتصم بغيري اسخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوقه ولا ابالي كيف اهلكته. ولذلك ناخذ عبرة من الاحداث الجارية. في سنة 67 كنا موديين 100,000 عسكري في سيناء. الطريق بين السويس وبين القاهرة ما كانش فيه عسكري واحد. الكل راح سيناء. وقعدنا كلنا نهلل ونطبل ونقول راجعين بقوة السلاح. وقاعدين الاشتراكية مش عارف نطبل لك كده اهو ونزمر لك كده اهو، ولا يهمك من الامريكان يا سيدنا. هيصة. بقت البلد هيصة. وبعدين احنا كنا في السجن الثلاثة في الحالة دي. وبعدين الجرائد جايبة ايه صورة الجمهورية. الكلام الفارغ جايبة لك واحدة من بورسعيد مسك شبشب في يده والاسطول ماشي بتاع امريكا من قناة السويس وهي بتشاور للملاحين بتوم الاسطول بايه؟ بالشبشب. قلت هي انت هتخوف امريكا بشبشبك انت يا تعبانة، انت هتخوف امريكا؟ والله اذا انت واحد في السويس. هلا ما فيش حد بيقول يا رب ابدا، ما كانش حد بيقول يا رب ابدا، ده كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد لينين ويجي عيد ميلاد النبي ما حدش يسأل. كان الكل بيقول روسيا روسيا يا حدا روسيا راجعين بقوة السلاح وكلام فارغ. يوم الكل يروح في سيناء وما فيش عسكري واحد من اليهود يقدر يخط القناة الى القاهرة، شوف الطريق المفتوح ما حدش قادر يجي يمته، لان ربنا قال انتم معتمدين على دبابتكم ومدافعكم، ما حدش بيقول يا رب انا هدمر ده كله، انما الطريق الفاضي من القناة للقاهرة ساحميه لان في مصر مسلمين مهما كانوا قليلا في موحدين بالله، فمن يتوكل على الله فهو حسبه. ده انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. يا سلام يا سلام يا سلام على ربنا وعلى السنن اللي بيبينها لنا مع الطغاه. والله ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، مهما كان الجبال ومهما كانوا فراعنة ومهما كانوا اقوياء ومهما كانوا اشداء فالله فوق الخلق فيها وحده. شوف لما واحد يقعد يقول انا احيي واميت، اسمه النمروز ابن كنعان، سيدنا ابراهيم يقول له ده ربنا بيخلق ويميت، يقول له لا انا يا جدع اتقي الله انكسب، يقول له لا انا انت يا اخوان تحيي وتميت؟ قال له اه. قال له ازاي؟ فجاب اثنين حكم عليهم بالاعدام، نفذ الحكم في واحد واوقف التنفيذ في واحد ثاني، قال له اديني موتت واحد اهو اللي اعدمته وايه احييت واحد. قال له هو ده الاحياء انك تخفف الحكم عن واحد؟ لا، ده ربنا بيحيي ويميت يعني بيحيي الموتى فعلا. وعلى كل حال انا مش عايز اجدد كتير، ان الله يأتي بالشمس من المشرق تأتي بها من المغرب. اي الشمس بقى لها ملايين السنين بتطلع من الشرق وتغيب في الغرب، احنا عايزينك يوم واحد بس تطلع لنا من الغرب وتغيبها في الشرق، ما اقدرش. فربنا يعمل له ايه؟ ربنا لما بيعامل الجبابرة يا رجالة ما بيعاملهمش الا باضعف مخلوقاته. تتصور لا بيبعت لهم واحد مصارع ياباني ولا بيبعت لهم قاذفات قنابل ولا بيبعت لهم سلاح مشاع ولا حقول الغام ولا صرخ ولا غاز مشل اللي كانت عايزه تستعمله امريكا في ايران، غاز الواحد لما يشمه يتخبل بعد عنك ايديه ورجليه تنشم. فربنا شلهم هم عشان ربنا اقوى. ربنا شلهم بس من غير غاز بالكاف والنون، كن فيكون، واحد من لا يغسل ولا ينام. طب يعمل ايه مع النمروذ اللي بيقول انا احيي واميت؟ ولذلك النبي كان يقرا كلمه انا دي لما الواحد يخبط على واحد يروح يزور واحد، مين اللي بيخبط؟ ما يقولش انا، النبي يقرا هذه الكلمه، انما يقول فلان، يقول اسمه على طول، انما خطب طول يقول انا، انت مين؟ يقول لك انا. طب ما فيه مليون انا يا ابني، انا والعزول والحواس، انا مين يا ابني؟ يا ابني قول انا مين؟ بين اسمك. ولذلك من سنة النبي انه لما كان يستأذن اما يدخل البيت يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.